إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نصنع ونغير من المستقبل، وشعارنا هو الله يغير علينا. وتكلمت عن أهمية التغيير ويجب الإيمان بالتغيير، وتكلمت عن الرسالة والرؤية التي يجب أن تكون مع الدولة. وبديت في الحديث عزيزي المستمع في المرة اللي فاتت عن الانسجام. قلت أن يعني قد تضع أجمل خطة وأجمل رسالة، بس إذا ما في طاقة تحركها بالنهاية ما لها قيمة. هناك عزيز المستمع كتب موجودة في الساحة وفي التاريخ، لو قرأتها فهي كتب تغير أمة، يعني ممكن تغير دولة كاملة كتاب واحد، لكن ما لها قيمة لأن ما في طاقة تحركها. وإلا لكان القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى أعظم كتاب، بمجرد وجوده في أي مكان فهو دستور ورسالة ورؤية وخطة قيم ورسالة حياة، ومع ذلك يتواجد. وأنت تشوف الآن يعني نموذج غير جيد في البلدان الإسلامية والعربية، ما تصدق أن دولة معقولة دول يؤمنون بالقرآن. يعني أنت الآن تروح دولة أوروبية مثلا ولا كذا، تشوف الناس مثلا في الغالب يعني تحترم قيمة الإنسان بشكل عام، وتحترم يعني حقوقه، تحترم مثلا دوره. حتى المرة اللي فاتت في زيارة كنت بطلع آي دي، أنا مهم لو بتفتح أي شيء تجارة ولا شغلة تحتاج إلى آي دي. نفس اليوم يعني خدت تاكسي، رحت وقفت في المكان، وقفت بالدور حالي حال الناس، صوروا عيوني ماشيين وحطوا لي ما كذا، اكتبوا كذا، طلع الهوية بنفس اليوم. يعني تاخذ الهوية مع السلامة خلاص، بس ننجزنا المهمة لا تينا بس يعني. لكن الموظف اللي ما يذكر معنى هذا، أقل كلمة عنده تعالي باكر. حتى صاروا اللي بالقطاع الخاص، حتى اللي يشتغلون في المحلات كذا، خلاص هو يعني هو ثقافة ماشية. فهذا وين تقول هذول شلون دول مسلمين؟ معقولة؟ معقولة دول مسلمين؟ يعني معقولة اليوم المسلمين هم اللي ما يعني ما يعدون الدور، ما يحترمون حقوق الناس، ما يحترمون المذاهب الأخرى، ما يحترمون الأديان الأخرى، يفجرون الناس، يفسقونهم، يخطئونهم، ينتقدونهم، يحكمون عليهم، يقيمون محاكم تفتيش ومحاكم حكم على الناس هل معقولة دول المسلمين؟ هل يعقل هذول هل هم فعلا يقرون قرآن؟ ما أعتقد. أنا أدري أنهم يقرون، بس ما أعتقد أنهم يعني يقرؤون. هم يقرون، لكن هم ما يعني ما لا يمكن يوصل المعنى في الداخل. في فرق تقرأ شيء. لذلك هناك كتب في الدنيا، هذا مثال نموذج عالي وهو القرآن الكريم، ومع ذلك هناك كتب كذلك تقرأها تحس أوف. يعني لو واحد يعني والله يطبق هالنموذج هذا من الكتاب في العالم أو في دولته أو في إدارته، يقينا يعني يصنع جنة على الأرض. لكن عزيزي المستمع، وين الإشكالية؟ في موضوع الطاقة. مو موجودة الطاقة، فلا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تروح طاقتكم، ما تشوفون نتائج، يختلفون. وإلا في يعني أقل خطة تحقق إنجازات عظيمة وضخمة جدا في وجود انسجام. لذلك الانسجام من أعظم الأشياء عزيزي المستمع تحرص عليه الدولة وتحرص عليه الجماعة أيا كانت الجماعة، هذه هيئة مؤسسة، وتحرص عليه الأسرة ويحرص عليه الفرد. يعني أنا أحرص على الانسجام مع ذاتي، مع نفس هذه المسألة يعني عزيزي المستمع من أهم المسائل، وأحرص على الانسجام في الأسرة وأحرص على الانسجام. وعظم مجلس الأمة حريص على الانسجام بالدولة، ما يسبب أشياء تفركش الانسجام، والوزير أو عظم مجلس الوزراء كذلك حريص كذلك على الانسجام في الدولة، والموظف والمسؤول والجندي والضابط أي شخص في المواطن والمقيم حريص على قضية الانسجام، أن يحافظ على الانسجام. ومسألة الانسجام هذا عزيز المستمع فيها يعني خيرت بين الانسجام وبين العدل التام، فماذا تختار؟ اختار الانسجام، مو العدل التام. ولو أن يا عائشة لو أن قومك لم يكونوا حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على الأسس التي كانت على زمن إسماعيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لبنيتها بالطريقة. بس أنا يعني صدقني أخشى أني أسوي كذي أفتنهم، وهذولا يا جماعة يعني بسم الله الرحمن الرحيم توهم طالعين من جاهلية، فيعني فهذا موضوع قد يفتنهم، وهذا عشان يكسر الكعبة وكذا ويسبب مشكلة كبيرة. مو مشكلة أنا ممكن أسويها، ما عندي مشكلة، بس أخشى أن هذا يفرق دينهم. يا جماعة شنو أعظم من الشرك؟ ما في شيء. ومع ذلك لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى أخوه هارون، شو أنت سويت؟ تل من لحيته وقال له أنت، فقال له هارون عليه الصلاة والسلام يعني المعنى ما له، قال خشيت أن تقول فرقت بني إسرائيل. أنا قلت أصبر شوي ما عليه. طبعا ما أخذوا العجل، الحين اتخذوا العجلة يعني إلها، إحنا خم حنسوا العجل إله، شنو بعد أنت تنطر؟ فقال بس أنا قلت أنتظر شوي لما تأتي وكذا ورتب الموضوع صح، أخشى أن يتفرقون بني إسرائيل، ذو جماعة يعني قاعدين على طريف. فإحنا يعني شوف سبحان الله، شوف شون أهمية الانسجام، أهمية أنه أوكي أوكي أوكي التوافق يعني قدر المستطاع عشان بس ما تفرط المسألة هذه، لأنها لو العقد هذا فرط يصير فوضى، نعيش في فوضى. فذلك المحافظة على الانسجام قدر المستطاع. طبعا الانسجام عزيز المستمع لا يعني أنك أنت شوف بعض الناس يفهم بالانسجام يعني خاصة ما نعبر ولا نقول ولا لا هذا مو انسجام، هذا في فرق. يعني أنا انسجم، أنا أقبل رأي الآخر، أنا شيعي أقبل سني، أنا سني أقبل شيعي، الحال هذا انسجام. هذا مو أنا ماني أنا شيعي لازم أصير سني، ولا أنا سني لازم أصير شيعي، ولا أنا ليبرالي لازم أصير سلفي، ولا أنا سلفي لازم أصير من الإخوان، ولا أنا ما كيف كنت تصير اللي بتصير. بس الانسجام مقصود فينا أن أقبل الطرف الآخر في خياره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. وكلمة دين عزيزي المستمع أشمل وأعم من فقط اتباع مجموعة من العبادات، كلمة دين هي كلمة منهج، يعني أنا أدين بكذا يعني معناته أنا أنتهج هذا المنهج. فلكم دينكم أي لكم منهجكم، ولي دين لي منهجي أنا الخاص فيني، أو الخاص بربعنا، أو الخاص بجماعتي، أو الخاص بإحنا تيارنا، أو الخاص كيفك حر. وجود أفكار متنوعة حتى وإن كانت جماعية لا يعيق انسجام، يعيق الانسجام لما أنا أبي أفرض رأيي قوة وعنوة وأبي أغير الناس بالقوة، ما تستطيع. لك فكر مثل الفكر اللي بيخلي الناس قصد مسلمين، هذا مو فكر صحيح، هذا يتناقض مع الإسلام تماما. قاعدة الإسلام لا أكرهها في الدين، هذا يبي يكره الناس على الدين، ما يصير. طب بكره الناس على الصلاة، ما يصير. فلذلك ويأخذون نصوص، يعني بعض الناس قد يأخذ نصوص، هذه النصوص بشرية أو نصوص دينية، ويضعها في غير محلها، يفسر عليها أشياء. ما تلاحظ عزيز المستمع أن غالب اللي يتحدثون عن الوحدة الوطنية هم الناس اللي قاعد يدمرون الوحدة الوطنية باسم الوحدة الوطنية، ما تلاحظ هالكلام؟ يعني ما عادي. حتى إبليس لما خربط المسألة هذه كذا كان يدعو إلى مسألة فكرية منطقية عقلانية، خلقته من النار، خلقتني من طين، النار أحسن من الطين، الطين أنزل من النار. أنت تتكلم عن قضايا منطقية يعني. هل الله سبحانه وتعالى ما منعك إذ أمرتك؟ صدر الأمر، هو قاعد يفسر كذا يتكلم يحط تأويل. لو واحد بيسوي فتنة عزيز المستمع يستطيع يجد لها المبررات. على فكرة الفتنة ما تصير فتنة على المجتمع إلا لما يكون الطرفين عندهم حجة قوية. يعني هما كل الفتن والحروب قامت على إيش؟ على حجة قوية من كلا الطرفين. أنت تخاف لما تكون كلا الطرفين عندهم حجة قوية. هني تقول لا لازم ده. لما يكون هذا ضعيف هذا شيء عادي. جماعة مشعوذين وسحرة وما أعرف إيش وكذا وشيك. وبعدين يتكلموا يكون واحد خايف. لا تخاف يا أخي. هذا حجتهم ضعيفة. لكن لو صار لهم حجة قوية واستدلالات وبدأوا الناس يؤمنون بحجهم هني يصير، والثانيين هذول بيذبحونهم ولا بيجرمون فيهم ولا هني تصير فتنة. لكن ما دام هذا حجة ضعيفة ما عنده مشكلة، عندما تقوى الحجج من كلا الطرفين يصبح الأمر صعب. حصلت عليهم الصحابة، حصلت فيما بعد، حصلت وتصبح المسألة صعبة. في ذلك هنا يجب التدخل وقول لا يا جماعة المسألة مو بالحجج ولا بالبراهين ولا باستتباب العدل. لا. أنا أرضى أني أنا أعيش في بلد ما نسمي عشان ما حد يزعل، في بلد معين عربي ما في حريات بس في أمن بصراحة، من أني أنا أعيش في بلد مثل العراق الآن حر، أكثر البلدان العربية ديمقراطية اليوم. بس أنت ما تأمن لا على جسمك ولا على نفسك ولا على أهلك ولا على سيارتك ولا على بيت جيرانك، ما تأمن شيء. فأنت تفضل عزيز المستمع أنك تعيش في بلد غير آمن بس ما في حرية، ولا في بلد فيه حرية بس مو آمن؟ لا، الأمن أولى، لأن بالنهاية أنا أستطيع أن أجلب الحرية بالأمن، لا أستطيع أن أجلب الأمن بالحرية. يعني أستطيع لما يصير فذاك استتباب الأمن أولا، آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بكمل في الموضوع فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.